الأمراض والآفات الاجتماعية والبدنية، وأن يغني الجميع بالحلال عن الحرام، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: ما هو الجمار وطلع الفحال؟ طلع الفحال هو ما يخرج من ذكر النخل يلقح به أنثى النخل، هذا هو طلع الفحال. وأما الجمار فهو فصول وجذور عسبان النخل، فإن أصولها جمار أبيض شهي لذيذ الطعم. يقول: ما هو قدر المبلغ الذي تقطع به اليد؟ قدره ربع دينار او 3 دراهم، قد يعادل في زمننا هذا 10 ريالات. ومن اراد ان يتأكد بالضبط يسأل احد الصواغ ما قيمة ربع الدينار من الذهب او 3 دراهم من الفضة. هذا يسأل يقول: ورد توجيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهد الإنسان بالبيت، فهل يجوز له أن يؤخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع ويسعى بعد ذلك سعي الحج؟ كيف يتم الجمع بين هذا وذاك؟ نقول: إذا أن الإنسان شق عليه أن يطوف مرتين بسبب الزحام وأراد أن يؤخر الطواف الإفاضة إلى قرب وقت سفره، فطاف طواف الإفاضة وسعى بعده وغادر، أجزأه ذلك عن طواف الوداع، لأن الفاصل اليسير للسعي مدة ساعة أو أقل منها لا يعتبر كثيرا. يقول: ما هو الوقت الأفضل لصلاة الوتر لمن نسيها؟ الأفضل أن يصليها ضحا، إذا نسيها في وقتها فإنه يصليها ما بين ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال، ويصليها شفعا لا وترا. هذا يقول: إنسان مقيم في مكة من رمضان ويريد أن يحج هذا العام، فما المطلوب منه؟ نقول: إذا كان لم يأتي بعمرة بعد رمضان فإنه يحج مفردا ولا هدي عليه. يقول: أديت للحج وأديت العمرة في هذه الأيام، وسآتي بالحج بمشيئة الله، فماذا علي من دم أو هدي؟ نقول أنت تصير متمتعا إذا حجيت، لأنك أتيت بعمرة في أشهر الحج وتحج بعد ذلك، فأنت متمتع، والمتمتع من أعمال حجه ذبح شاة أو الاشتراك في بدنة يكون له سبعها. يقول: ما هو فضل عشر ذي الحجة وماذا يجب فيها من عمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين فضلها في قوله: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشرة ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا يشمل جميع الأعمال الصالحة من صلاة وصيام